يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا مولانا؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله. بارك الله فيكم. نقرأ إن شاء الله. أبدأ. هنبدأ بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب الإيمان الكبير من شيخ الإسلام ابن تيمية بسند شيخنا المتصل إليه، حفظ الله شيخنا ورحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية. يبدأ الشيخ محمد إن شاء الله بالقراءة. تفضل يا شيخ محمد. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صفحة 305 من النسخة المعتمدة. نبدأ من القول الثاني كده ولا بعدها؟ نعم. وبه إليه، هل تسمعون؟ السلام عليكم. نسمع. نعم تفضل يا شيخ محمد، نسمع جيد الحمد لله. قال: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك، فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما لم يجبه على غيرهم، والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا صلى الله عليه وسلم ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر الله به مجملا، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه. فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال، فنقول: إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل عليهم ما إلا الشيخ محمد الصوت انقطع. الشيخ محمد هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع عند الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت قطع مرة أخرى يا شيخ محمد. الميكروفون متوقف عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكمل القراءة إن شاء الله من هنا؟ نعم ممكن من هنا. طيب، نحن وقفنا عند لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين، فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل. مش طويلة.

الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. الخامس أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي. فصل. الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا محمد فقط. في أسئلة. تفضل. أي نعم، السلام عليكم. الأخ يسأل عن دقة هذا الكلام يا مولانا. الكلام يقول أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبقى في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. فالأخ يسأل عن دقة هذا الكلام يا مولانا. والله هو الكلام من أول، يعني كما ذكر يعني الشيخ كان فيه ترتيب وعطف بعض الكلمات على بعضها والصفات على بعضها، أو جعلها صفة واحدة وهذه كلها معطوفة عليها. هذا كلام يعني جليل وكلام يعني فيه دقة شديدة. لكن هذا الذي نقله عن أبي الحسن العشري هو الذي جعل هذا الكلام غير يعني مضطرب، فيه اضطراب، يعني ما هو مضبوط. فلذلك لأنه يعني استشعر من كلامه أن الأعمال يعني ليست يعني داخلة في مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، حتى يعني يبتعد عن الخوارج. وكذلك يعني يحاول أن يجعلها من الإيمان ابتعادا من المرجئة. المرجئة هم يعني من أول يعني أظهروا أنفسهم وأبانوا اعتقادهم بأن الإيمان هو التصديق وانتهى الأمر، يعني ليس العمل في شيء من الإيمان، لا لا لا علاقة له بأصل الإيمان، إنما هو من باب الكمال. والشيخ رد عليهم في كثير يعني من الفقرات التي مرت علينا في هذا الكتاب، لكن رده لم يكن هنا يعني شديدا، لأن أبي الحسن الأشعري هذا سواء كان هو راد على الخوارج أو رادا على المرجئة، ولا أظنه يعني يرد على المرجئة، إنما هو يرد على الخوارج. فلذلك هذا الإيمان لازم كما ذكر الشيخ من أول لازم. ولذلك تتبع الكلام المضطرب من كلام أصحاب الأهواء يجعل حديث الشخص المستقيم الذي أقام الكلمات على وزن صحيح، تجعل هذه الكلمات بعدما يعني بانت وظهرت واطمأن لها هو والناس يحصل فيها الاضطراب بسبب المداخلات هذه من المذاهب الرديئة. فلذلك يعني هنا الشرح أو البيان ما هو كان بالسديد جدا يعني. فلذلك يعني المسألة تحتاج إلى وقفة أو وقفات، أو لعل الشيخ يعني قدام يعني يبين بعض الأشياء التي حصل فيها الاضطراب من خلال هذا الكلام الأخير. ولأن الأشعري هو عنده جميع أهل الفرق الإسلامية بمختلف ألوانها وأطيافها، عنده كلها يعني مسلمة، يعني ما في إنسان خارج عن الإسلام كما ذكرت لكم من قبل يعني، وأوضح ذلك الغزالي كما ذكرت لكم. فلذلك هذا يعني النقاش يعني أو المقالات إنما هو ترف علمي، ترف علمي، لا لا لا لا لبيان شيء، لأن الأمر في الآخر يعني كلهم يعني يدخلون الجنة وأنهم كلهم يعني على إسلام وعلى إيمان وعلى صحة، سواء كانوا خوارج أو سواء كانوا مرجئة أو سواء كانوا كرامية ولا سواء كانوا معتزلة أو سواء كان حتى الزنادقة المتسمين باسم الإسلام، في النهاية يجمعهم كلمة التوحيد كما ذكرت لكم. الغزالي قال كل من يعني أوجب وجود الله سبحانه وتعالى، أوجب يعني وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حتى ولو خالف في العقائد فهو مسلم في النهاية. نعم. أحسن الله إليكم يا مولانا. في سؤال آخر بعد إذنكم. نعم. في قول شيخ الإسلام ابن تيمية الثالث أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان، كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم في هذه الأمور؟ قال شيخ الإسلام ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. فالأخ يسأل يقول ما هي الأعمال التي انتفاؤها انتفاء للإيمان؟ والله هو الكلام يعني حتى عند يعني بعض من جماعة أهل السنة فيه اضطراب، يعني ما يخلو، لأن الجدل أسمعك الجدل مولانا الجدل تسمعني؟ نعم سامعك أبيتك. الجدل هو يؤدي إلى هذه الأشياء، لأن كل واحد يعني يلزم الآخر بملزمات. هذه الإلزامات فتجعل الكلام فيه نوع من انواع الاضطراب، يعني هو الشيخ يعني ما يخلو يعني كلامه الان يعني من الاضطراب، لانه لو يعني شعرت او استشعرت يعني هو يجعل هالاعمال هي يعني تابعه للتصديق ام انها تابعه للايمان، يعني الإيمان يعني من مكملاته، ولو كانت واجبة أو كانت فرضا أو كانت شرطا، لأن هل هي داخلة في التصديق أم غير داخلة. هذا هو كلام الشيخ يعني في هذه الجزئية أو الحيثية، فلذلك هي تحتاج إلى قراءة أوسع من هذا الكتاب، قراءة أوسع من هذا الكتاب، وبعيدة من النقاش البيزنطي ولا الصفصفة الإغريقية ولا اليونانية أو المقالات الأشعرية وما شابه ذلك، وإن كانت أصبحت هي أمر يعني محتم عند أهل الإسلام لا يستطيعون أن يخرجوا عن هذه المذاهب التي يعني وطأ هذا الشخص أو هذا الرجل أو هذه الجماعة من الأشعرية، فأصبحت عمدة، أصبحت عمدة في موضع النقاش ما يخرج عنها. ولأن الشيخ مرات يعني يجعل الأشعري أنه هو من كبار أهل السنة، ومرات يجعله بين ومرات يجعله يعني هو يعني أشبه بالمعتزلة أو ما شابه ذلك. فالذي يعتمد على كلام مثل هذا فما يستطيع الخروج بسهولة من هذه المآزق والمطبات التي يقع فيها. فلذلك هل الصلاة، وهو الشيخ ذاته عنده، هل الصلاة هي كفر ولا ما هو كفر؟ هذا المعروف علي بن تيمية، يعني إذا رفعوا عليه السيف يعني لو قال أنا لا أصلي، لكن جاءوا بالسيف وأبى وقتل، قال كأنه هو لا يريد الإسلام، لا يريد الإسلام. لكن إذا ما يعني وضعوا عليه السيف أو ما يعني رفع إلى القضاء فهو مسلم، مسلم. طيب أين مسائل الإرجاء؟ إذا كان الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصلاة ولا أركان الأعمال هي مجرد يعني قلب، وهذا الذي يقوله المرجع يعني هو موجود يعني في كلام الشيخ في بعض الأحيان، يعني المرجع يعني يقولون عن هذه الأعمال أنها متأخرة، يعني

في قول شيخ الإسلام ابن تيمية قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. قال فنطر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. ما مناط الكفر عند هؤلاء يا مولانا؟ ما هو إلا النكاح، النكاح بخلاف الزنا يعني. أصلا ينبغي الإنسان يعرف المصطلحات والعبارات، فهو لو زنى يعني حتى زنى بأمه ولا زنى بواحدة من محارمه الزنا لا يخرج عن الإسلام. لكن مسألة النكاح يعني مثل الذي يحصل الآن يعني عندنا في العالم الإسلامي بعض البلدان يعني يأتي بالمأذون ويتزوج الرجل الرجل أو يتزوج الأخ يعني أخته أو يتزوج الأب يعني ابنته أو يتزوج يعني زوجة أبيه بعدما يموت أبوه وهو يتزوج. هذا الزواج وهذا النكاح، لأنه هذه أشياء حلال في الشريعة بالمواصفات المعروفة، لكن لما ينقل إلى محل الحرام ليجعل هذا الحرام يعني حلالا هذا هو الكفر، لأنه نوع من أنواع الاستحلال بخلاف الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ما ذكرناه أو ذكر الشيخ في أول يعني ليس هو الذي يخرج عن الإسلام. صحيح يعني اختلفوا يعني هل ينتفي أم يرتفع الإيمان عنه إلى أن يعود أو يتوب أو ما شابه ذلك، لكن في النهاية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الاستحلال هذا كأنه الاستحلال أو أنه لا يبالي، يعني لا يبالي بهذه المحرمات. الذي لا يبالي بهذه المحرمات هو أشبه بالمستحيل، أو لا يبالي بالفرائض هو أشبه بالمستحيل، أو قال إنه هذه الفرائض ليست من الدين. إذا قال ليست من الدين الفقهاء جميعا يقولون أنه كافر، بخلاف لو قال أنها ليست من الإيمان، لأنهم عندهم الإيمان هو التصديق والإقرار عند بعضهم، أما العمل بعد ذلك ليس هو من الإيمان وإنما هو من زيادة الإيمان عندهم. فلذلك هذه العبارات يعني التي ذكرت ما مضبوطة يعني الضبط التام. لذلك يعني نافع مع عطاء مشى، يعني هذا يعني نافع لما علم من كلام عطاء أو من الجماعة يعني علم منهم أنهم لا يقيمون للشريعة وزنا ولا يعرفون حلالا ولا حراما، يعني يكفيهم أن يكونوا مؤمنين سواء كان بالتصديق القلبي أو بالإقرار مع التصديق القلبي. فهذا هو محل الخلاف، محل الخلاف. ولذلك يعني المعاصي ما داخلة في مسائل التصديق ولا مسائل الإقرار، لكن العبادات هل هي داخلة في مسائل الإقرار؟ هو مر علينا كلام الشيخ قبل قليل في مسألة العاطفي وما العاطفي بأنها صحيح أنها من الإيمان، من الإيمان يعني الإيمان الذي هو يعني مكمل للإيمان، مكمل ما هو الزيادة الكمالية أو يعني شرط الكمال، إنما هي شرط الصحة، يعني بخلاف التصديق. لأن التصديق كما ذكر الشيخ في أول الكلام يعني الناس الذين كانوا في مكة ونزلت عليهم الآيات القرآنية يعني لم يكن فيها يعني صلاة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الناس الماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كما شكك اليهود، أو الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذا الموضع بأن هؤلاء ما كانوا مكلفين بهذه الأحكام، يعني ما هم مطالبين بها في مسائل التصديق أو مسائل التحليل أو مسائل التحريم، لأنها ما نزلت، يعني ما نزلت في القرآن، بخلاف الآية التي ذكرها أبو عبيدة الآن اليوم أكملت لكم دينكم. لكن المرجئة قالوا الإيمان هو يعني تام من قبل 20 عاما، هذا كفر، هذا كفر. يعني إذا قال الإيمان هو الأصل الموجود قبل 20 عام الباقي هذا كله من باب الزيادات حتى ولو كانت مستحبات هذا كفر، لأنه لا يراه، يعني لا يرى هذا من الدين. فهذا هو الذي يعني عناه كلام أبي عبيد وكلام ابن تيميه وكان يعمل جماعه بهذه الصوره والله اعلم. احسن الله اليكم مولانا وبارك فيكم. احسن الله اليكم يا مولانا. طيب يا مولانا بعد اذنكم في سؤال اخر. الذي يخرج العمل عن مسمى الايمان وبناء عليه لا يكفر بعض منتسب الاسلام ممن وقع في الكفر الطارئ، هل يكفر لذلك ام يدفع عنه الكفر للشبهه؟ والله هذه مسألة خلافية، هي يعني خلافية واقعة بين أهل العلم، لكن يعني لابد أن يبين له يعني مثل هذا لابد من الإبانة يعني لإظهار يعني إظهار الحق أو مسائل النصوص الواضحة وكلام أهل العلم السابقين في هذا الموضع، يعني لابد منه، لابد من البيان لعله يعني عرض عليه شبهة من الشبهات، وهذه موجودة. ما هو الآن يعني حتى الناس اختلفوا في أبي حنيفة، أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وجماعة من أهل الكوفة في كونهم لا يرون الإيمان إلا التصديق المحض، وحتى حرر جماعة الحنفية مثل الكوثري باعتبار أنه هو يعني من المحققين في هذا المذهب، من أكبر المحققين يعني خاصة من المتأخرين، بأن الإلجاء هو الأصل، الذي يقول الإلجاء هو الأصل هذا هو يعني يكون كافرا، يعني يكون كافرا مهما فصل ولا مهما بين ولا مهما يعني جعجع، لأنه يقول الإلجاء هو الأصل، يعني لولا الإلجاء قال ما يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة أبدا، أو تكون هي أقل من القليل مع البشارات والأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين بل والمتواترة بأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أكثر الأمم وأرجو أن أكون أكثر تابعا كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث بعث النار يعني إذا كان من كل 1000 يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم الربع أو الثلث أو النصف أو الثلثان كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما حصل لموسى عليه السلام لما يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جماعة موسى فقال هذه أمتي، قالوا له هذه يعني أمة موسى، انظر إلى الأفق وانظر إلى الأفق ومعهم 70,000 أو 700,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فهم يعني لما رأوا هذه الأشياء جعلوا يعني الإيمان هو يعني مجرد التصديق، وأن مجرد التصديق والإرجاء هو الأصل أما بقية الذين يقولون يعني سواء كان أحمد ولا غيره فيرونهم متنطعين، هذا هو الصحيح يعني سواء كان الكوثر أو ما شابه ذلك، حتى جعل يعني من أجل يعني أن يثبت يعني هذه القواعد يتكلم في أعراض الناس، يقول مالك هذا يعني ما هو حر، يا أخي حر ولا عبد عندنا غرض بيعه يعني علاقته شنو؟ قال من الموالي، طبعا عشان يثير الشكوك ويجعل الناس يعني يتناطحون في لا شيء يعني في خلاف ما انتطع عليه، او يقول الشافعي ما هو قرشي، من قال هذا؟ ابو حنيفه هو الامام الاعظم والاجل وثلثي الامه يعني هي مع الامام ابي حنيفه، ولذلك هم الذين يدخلون الجنة، هؤلاء يعني حولهم يعني قبش وقبار، فهذه هي الأشياء الظاهرة الآن الموجودة يعني في الساحة، ومعه جماعة يعني حتى الشيخ عبد الفتاح أبو قدة يعني يقول يعني بمثل يعني ما يقول به الكوثر، لكن في نوع من الأدب يعني الجم، أما هذاك يعني يتحدث بسوء أدب مع الأكابر ومع الأساقر، فالمسألة هي تحتاج إن شاء الله يعني لما نقرأ كتاب أوسع من هذا الكتاب الناس يعني يتوقفوا يعني عند يعني مع مواضع المواقف أو المحطات إن شاء الله تعالى في الكتاب وخاصة هذه إن شاء الله. وأنا بعد ذلك يعني نقترح إن شاء الله فيما بعد يعني لما نأتي نقرأ الكتاب نقسم هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني أنا أقسمه إن شاء الله تعالى إنه فلان وفلان الذين أرى فيهم يعني يعني العلم أو المعرفة أو العناية يعني يبحثون لنا عن هذه الكلمات أو هذا الكلام هل صح عن هذا الإنسان. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا جدا، يعني به بتتضح الرؤية إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يا ليت يا ريت يا مولانا إن شاء الله الموضوع ده يحصل يعني. نعم. بنقول يا ريت الموضوع ده يحصل يعني، ليت هذا الأمر يحدث. إن شاء الله بس يحضر النشاط، النشاط مهم يعني، النشاط والهمة يعني، والناس يعني يقولوا كلام اليوم وبعد غد يعني يقولون كلام الليل يمحو النهار، بالليل يجتمعوا بالنهار يعني يعملوا حاجة أخرى يعني، إن شاء الله إن شاء الله ننشط في هذا الأمر بإذن الله تعالى حتى يتبين للناس الحق إن شاء الله تعالى. ولأنه بهذه المناسبة ما دام هذا الخلط الموجود يعني في حياة أهل الإسلام ما بتقوم يعني دولة لأهل الإسلام، لأن الدولة هي التي تقيم هذه الأحكام وتقيم هذه العلوم وهذه الشريعة، لأن هؤلاء المرجئة أو المعتزلة ما أقاموا مناهجهم إلا بالدولة إلا بالسيف يعني. فأهل السنة من باب أولى، لأنهم يعني على على على على منوال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منوال الصحابة والتابعين، ونرجو أن نكون يعني من الطائفة المنصورة ما طائفة أو الفرقة الناجية، يعني نرجو أن نكون في الطائفة المنصورة التي تنصر الإسلام. الفرقة الناجية هذه يمكن كل واحد ينجو بنفسه، لكن الطائفة المنصورة هي التي يقام عليها يعني صرح الإسلام ودولة الإسلام، وهي التي تقاتل إلى قيام الساعة. وكثير من المدعين الآن يعني إنه يقول لك نحن من الطائفة المنصورة، وهو ضد الجهاد وضد القتال وضد اجتماع المسلمين، يعني في كثير من الأحيان يكون هو عقبة من عقبات يعني في اجتماع المسلمين على كلمة سواء، لأنه بالتفريق هذا يعني يحل له المقام في هذه هذا المكان الذي هو يعني يظل فيه، لأنه سواء يقف مع الحكام ولا مع العامة أو ما شابه ذلك، ما يريد للناس يعني أن يتقدموا إلى الأمام، وإذا تقدم الناس إلى الأمام إنهم يعني يحاولوا يخربوا عليهم بأي صورة من الصور. يقول لك والله ذيل يعني هم أسوأ من الخوارج، يعني واحد كاتب قال يعني خوارج اليوم أسوأ من الخوارج لأمس. لماذا؟ قال لأنهم يعرفوا السنة. سبحان الله، هل هذا يعني ذم؟ هل هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح ولا ذم؟ مدح بلا شك. هذا مدح. هذا مدح. ما هو أراد أن يذمهم فمدحهم. قال لأنهم يعني يدخل على أهل الإسلام الشبهات ويدخل عليهم يعني الأمراض الموجودة، هي الأمراض أصلا موجودة والشبهات أصلا موجودة. فإذا الطائفة المنصورة هي لأنها مسار واحد يعني وطريقة واحدة وجمعها واحد وإمامها واحد في الغالب. بعد ذلك الخلاف قد يكون في الفروع يعني، وقد يكون يعني خلاف يعني ضئيل ما هو كثير جدا، لأن الناس يلتزمون في الغالب يعني مذهبا واحدا مع مراعاة المذاهب الأخرى إذا خالف يعني هذا المذهب الذي يعني تبنته الدولة أو المسلمين أو الطائفة المنصورة. ما بيمنع يعني وجود يعني بعض الأخطاء تؤخذ يعني من بعض المذاهب الفقهية، ليس معنى ذلك يعني هذه تنتشر مرة واحدة ولا تعتبر ولا لها مقام ولا يعني لها يعني وزن، لكن ليست يعني بالمعنى الذي يعني يكون يعني موجود في المجتمع. يعني يعاد يعني الا لا لا لا لا يعني البناء الاول يعني الهيكل الاولى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه. اكيد يعني الصحابه لما تفرقوا يوجد بعض الخلافيات لكن ما توجد يعني في العقائد الغالب، واذا وجدت يعني صاحبها يعني يرجع متى ما حرم. وهذا الذي ذكره البخاري يعني حتى في كتاب الاحكام في يعني باب خبر الواحد، سواء كان هو تابع للاحكام او كتاب قائم بذاته، خبر الواحد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يعني رسله واحدا واحدا ثم يعقب بعد ذلك اذا كان نزل امر يعني او حكم او شرع يرسل واحد يصححه او يبين له. فهذا هو الذي كانت عليه يعني الجماعه الاولى، جماعه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين والاخيار والصالحين، يعني حتى كثره يعني العلماء والفقهاء او حتى كثره الاقاويل ما بتدل على الخلاف الذي يعني فيه النقمه، ما تدل على ذلك يعني. والله سبحانه وتعالى يتولى العباد. الله يحسن بارك الله فيك. وبه إليه قال شيخ الإسلام إلى أن قال يعني أبا عبيد: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء. وقال: ولكن الدين ثلاثة أجزاء، إن الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء. قال: قلت هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب. ألا تسمع إلى قوله: إن الدين عند الله الإسلام؟ وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. قال: قلت إنما قالوا إن الإيمان ثلث، ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين. وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين. ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين، والشافعي رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، ويقول ليس في التابعين أتبع للحديث منه. وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء. وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء، فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: حدثنا أبو عثمان بن محمد ابن محمد الشافعي قال: سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة، قال: يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. قال: وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناس يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي تدبير القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقر بالفرائض واستقبال القبلة. قال: فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول بما جاء به عن الله. قال: قلت: وما احتجاجهم بقوله للأمة؟ الآية عندنا شيخ محمد يعني فيها حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دون القيمة. نعم. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إلى أن قال: قلت: وما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة؟ فهو من حججهم المشهورة. وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله أقرب من قول من أتباعه، وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا في موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلولة وهو من أشهر الناس بالنفاق، ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. قال وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم نعم قال وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث؟ على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق. علم هو لأنه ما في أحد يعلم غيره يعني. لا هو وإن علم في الباطن أنه منافق، وإن علم بعض الناس يعني عندنا في الفقه يعني، حتى ولو علم بعض الناس الإشارات والعلامات والقرائن ولحن القول يعني بالأخير يعني كالمنافقين يعني تقول كالمنافقين، إلا إذا يعني قبض عليه وهو في الزندقة، يعني إذا قبض عليه يعني وهو في الزندقة بعد ذلك يحكم عليه بأنه هو كافر. هذا هو يعني الموجود عندنا في المذهب المالكي التحقيق يعني. نعم الله أحسن إليك يا مولانا. مولانا بعد إذنك في سؤال. نعم. الأخ يقول ما الفرق بين المنافق الزنديق والمرتد؟ أم أنهما واحد؟ لا، المرتد هذا بخلاف المنافق وبخلاف الزنديق. والمرتد هذا ارتد يعني ظاهرا، أنكر المعلوم من الدين بالضرورة، أو كفر يعني بالإسلام، أو كفر بالإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه، يعني المخالف للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يعني ارتد. وفي يعني كل كتب الفقه يعني موجود فيها أبواب الردة، الردة كذا الردة كذا الردة كذا الردة كذا، يعني من فعل واحدة من هذه الـ الـ الـ الـ أسباب الردة أو التي يعني تقطعها من الإسلام فهو مرتد ظاهرا، لأنه يعني يناقش ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بخلاف الزنديق إلا إذا يعني وقعوا عليه ولا قبضوه وهو في الزندقة، فإن تاب يعني تقبل توبته، إلا إذا تكررت منه يعني مرتين ثلاثة أربعة بعد ذلك لا يعني يقتل، على أقل تقدير يقتل، ولو يعني سياسة عندنا في المذاهب الفقهية وعند المالكية على وجه الخصوص يعني يقتل سياسة، إذا قال أنا والله مسلم لكنهم علموا بأنه يعني ظل في كفره هذا يعني ما يخرج عنه أبدا، يعني عرفوا هذا يعني بالعادة أو بالقرائن أو بال يعني بالمصاحبة أو يعني بالأخلاق أو لحن القول، هذا كله يعني طبعا القرآن ذكر هذه الأشياء إنها هي تدل على صاحبها بأنه كافر، لكن مع ذلك يعني ما أقام عليه الحد إلا بعد ما يعني يحصل الأمر يعني وهم يعني يقفون عليه بأنفسهم يعني خاصة القضاة، يعني هو الثقات من العلماء ويشهدون عند القاضي، فإذا القاضي يعني قبل يعني كلامهم خلاص يعني يقيم عليه الردة، إذا ما قبلوا يعني ما يعتبر يعني الثقات هؤلاء أو المفتي يعني حكمه أو يعني فتواه ما بتحل يعني دم هذا الزنديق والكافر، يعني إلا أن يكون يعني ما في قضاء، يعني قالوا الفقهاء يعني عندنا في المذهب يعني إذا ما في قضاء يعني ما هو موجود يعني حصل يعني زي يعني سموه يعني زي القائم لله بحجة، يعني ما في إنسان قائم بالشرع يعني في الأرض، خلو الزمان يعني كل هذا زمان. وحتى ذكروا لا صاحب التياس الظلم هذا الجويني إذا يعني خلى الزمان يعني ماذا يفعل الناس. المفتي يعني كلامه يعني يقوم مقام القاضي. بعد ذلك يعني يأمر عمدة البلد والناظر البلد والقائم على سياسة البلد يعني يقتل هذا، لأن العمدة أو الناظر أو القائم على البلد ما يعتبر يعني هو الحاكم، يعني إنما هو نوع من أنواع البلوى التي تصيب على الإنسان، فيكون حكمه يعني معضد يعني بالعلماء والمفتي، خاصة إذا كان المفتي يعني من أهل العلم يعني الأفاضل والأخيار، فيعني بحكمه مع فتوى هؤلاء يقتل هذا الزنديق أو الكافر أو يعني ما حكموا عليه يعني بالردة. ما هو الآن أنت يعني في ناس كثيرين الآن يعني زي ما حصل في مصر يعني هذا اللي اسمه هنا أبو زيد هذا ولا الكلب هذا اللي قتلوه يعني جماعة المسلمين، ها فرج فودة لذاك سرت مشى يعني هذا يعني قتلوه يعني ما فيه يعني قصاص يعني أي يقتص من القاتل. طبعا إذا كان في حاكم يعني هو افتات، يعني حتى لو كان الحاكم الإسلامي موجود وافتات واحد لا يقتل به يعني، إنما يعذر ويؤدب سواء كان يسجن أو يضرب حسب ما يراه الحاكم. لكن في عدم وجود الحاكم أو خلو الزمان ما عليه شيء يعني. وإن كانت الحكومة العلمانية حاولت يعني تعمل الناس أظن ما قتلتهم إن شاء آه نعم، وقفوا معهم جماعة يعني في جماعة وقفوا معهم منهم محمد الغزالي وفي جماعة محامين ومن أقوال المسلمين وما شابه ذلك، يعني يشكر لهم هذا يعني الموقف يعني إذا كل إنسان يشكر بقدر يعني ما قدم يعني، وإن كنت تختلف معه حتى في الأصل يعني في النهاية في شيء يعني قدمه يعني لك أنت. طيب الله عليكم مولانا. طيب يا مولانا يعني إذا كل من انتسب الإسلام مع فعل الكفر هو منافق زنديق؟ لا، إذا كان يعمل الكفر البواح الكفر البواح الكبرى البواح يعني نعم. يدخل الكنيسة كما قال الفقهاء، يدخل الكنيسة يلبس الزنار يعمل السحر يقول أنا أعرف ما في السماء وما في الأرض أنا أنجي الناس يوم القيامة، هذه الأفعال الصوفية هذه ظاهرة البينة. أو يعني يحكم بالعلمانية، يعني يحكم بالعلمانية وبالكفر ويقول لك أنا والله ما أنا ما يعني ما أكره الإسلام لكن مستضعف، مثل الذي قاله هذا صاحب بوتفليقة هذا لعله يكون معنا موجود يعني في السماء، سمعت يعني ما قالته يعني هو يعني يعتذر لبوتفليقة. هو لو اعتذر لبوتفليقة عليه أن لا يترحم عليه، لأنه حتى لو كان الكفر الأصغر الإنسان ينعم من مكان المزالق يعني ومكان الاتهام، لأن الناس يتهموك بأنك أنت علماني، فالعلمانية هذه كفر يعني ومعروف يعني. هو إذا كان ما يعرف الجزائر نحن نعرف الجزائر أكثر منه، يعني هو الآن يقول الناس ما بيعرفوا الجزائر، هو لا يعرف الجزائر. يعني فرنسا هذه لما جاءت للجزائر هي مسخت الناس ومسخت الشريعة وحتى عملت قانون يعني في تونس وفي الجزائر قانون قائم على الفقه المالك وعلى مقتصر خليل على وجه الخصوص، حتى واحد من أخبث الخبثاء المستشرقين هو الذي يعني ندب لهذا الأمر. فإن كان هو لا يعلم هذا ينبغي عليه أن يعلم أن يسأل، ما ما ما, ما عليه يعني أن يتنطع بالباطل، هذا ما يجوز. نحن نكلمه هذا من باب النصيحة يعني، يعني أنا خايف عليه والله، أنا خايف عليه لأنه هذا يعني أمر يؤدي إلى الخروج على الإسلام. فبوتفليقة هذا ما عنده علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، كل من يحكم بهذه القوانين الوضعية دعك منها يعني كلام المداخلة ولا أي إنسان آخر ولا فلان ولا علان، يعني هذا الذي يعني يحكم بالقوانين الوضعية سواء كان قانون وضعه فلان ولا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا القانون السكسكاني ولا غيره، ولا حق هذا المصري القبيح هذا اسمه مين، هذا صاحب القانون الواسع ده الموسوعة القانونية، ما تعرفوه؟ مصري هو عبد الرازق. السنهوري يا مولانا. نعم السنهوري عبد الرزاق السنهوري هذا، ما هو قال نحن يعني تفضلنا على الشريعة في القانون، تفضلنا على الشريعة بحيث جعلنا القانون أولا والعرف ثانيا والشريعة ثالثا، هذا ما هو كفر؟ إذا كان هذا ما هو كفر، ما في كفر أصلا يعني. وذكرت لكم قبل ذلك يعني في أثناء الكلام عن الـ الـ الـ الـ يعني الـ هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام الإيمان، قلت لكم يعني حصلت يعني حيثيات قضائية في مصر يعني في الآونة الأخيرة، ما هو بعيد، أنا أدركتها يعني ممكن قبل 30-40 سنة، واحد قاضي حكم في قضية مع أنه بيحكم بالعلمانية، لكن لما جاءت قضية حكم فيها بالإسلام، حكم فيها بالإسلام، أقالوه وعدبوه ومنعوه وقالوا له أنت يعني الحلف الذي حلفت عليه بأنك أنت ما تخرج ولا تخون هذا القانون قد حنست. حنس الحنث، ما تعرف الحنث؟ يعني واحد الآن يعني قال لك أحلف على القانون ده وحلفته، قلت والله أنا ما أخرج عليه، وقمت خرجت عليه وعليه كفارة يمين. إذا قال عليه كفارة يمين هذا يكفر عندنا في المذهب المالكي، أنا ما أتكلم عن المذاهب الأخرى، ليه؟ لأنه جعل هذا الباطل دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي يتكلم عن القوانين والعلمانية هو ما يفهم والله، سواء كان المدخلي ولا سواء كان أي إنسان، ما بيعرف الواقع، ما بيعرف الواقع، الواقع ما بيعرفوه، ولا بيعرفوا القوانين ولا درسوها ولا لعلهم ما تصفحوها حتى تصفحا. فهذه القوانين ناصة في داخلها بالكفر، هذا القضاء القاضي منعوه من القضاء وطردوه وشنعوا به، وأن هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى لأنه أصلا هو مثلهم، لكن يدل على أنه فيه نوع من أنواع العلم والفضل يعني، بغض النظر على عقيدته الفاسدة، ليه؟ لأنه عنده حمية للإسلام يعني، ولو كانت حمية جاهلية يعني زي أبي طالب أو ما شابه ذلك. فهذا يعني تحكم عليه بالإسلام؟ إذا كنت تحكم على مثل هذا بالإسلام أنت لا تعرف الإسلام أصلا، أنت تحتاج تدخل الإسلام، وينبغي عليك أن تسكت إلى أن تتعلم الإسلام، وما ينبغي أن يقول لك أحد أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا البخاري، ما ينبغي لك، أي ما ينبغي لك، يعني ينبغي عليك أن تتقي الله وأن ترجع وتراجع نفسك. وزي ما ذكرت لك الزهبي قال إنه مثل هذا أحسن له أن يجلس في الله في في في البادية، يصلي ويصوم، ومتى ما شهد الناس بالصيام يصوم معهم ويصلي، ما عليه أن يلبس ملابس العلماء، نسأل الله الهداية. أحسن الله إليكم مولانا، حفظكم الله مخلصون. وبه إليه قال: وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث، على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لو علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خاتنة ومنتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما ظهره من موالاة المسلمين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى،

صعوبة شديدة. قال وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الإثم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد، فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل، وصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق. قال وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن. ولم يكن للمنافقين مقبرات يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرات يتميزون بها. ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز إلا على من علم نفاقه بنص القرآن فعلم عندنا يا شيخ محمد يقول والنصارى مقبرة يتميزون بها عن أهل الإسلام، حضرتك لم تذكرها يعني. طيب ما عندك؟ والله يهود ونصارى ما عندك يتميزون بها. نعم عندكم عن أهل الإسلام؟ نعم اقراها من عندك. بس هي الكلمة دي بس، يتميزون بها عن أهل الإسلام. وبعد كده ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، موجودة عند حضرتك. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. قال فعلم أن ذلك بناء على الإيمان. سؤال مولانا بعدين. نعم. يقول الأخ السائل هل كلام حذيفة أن النفاق كان على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، أن عدم قتلهم كان خصوصية لنزول الوحي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بظواهرهم؟ والله هذا طبعا هذا كلام الفقهاء استغروه من النصوص، ما مثل هذا الخيسر التيمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، هذا يعني ليس بالخارجي يعني فحسب، انما هو كافر مرتد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درى عنه القتل حتى لا يشاع ولا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني كان يقتل أصحابه. لكن أهل الشرع اتفقوا على أن من قال مثل هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وهذا الذي يعني قاله خالد وقاله عمر، دعني أضرب عنق هذا الكافر المنافق، فهذا يعني دليل على على على الجواز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع، وهذا يعني حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لكن بعد مماته ما في أحد يعني من الناس يعفو عن حق النبي عليه الصلاة والسلام، الحاكم ولا غير الحاكم. فكذلك أهل النفاق يعني في البخاري، حذيفة قال المنافقين في زمانه شر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شر. قال لما سئل، ولعله مر علينا مش يا مر علينا كلام مثل هذا، ما مر علينا في المسلم مش يا مر علينا في البخاري. فلما سألوه وكان هو يعني جاء والمجلس لعبد الله بن مسعود، وبعد ذلك ذهب منهم، وبعد ذلك يعني رمى أظنه مسروق أو ما شابه ذلك يعني بحجر، وجاء فقال له كيف يعني أنه المنافقين يعني في زماننا شر من المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه يعني منهم من تاب الله عليه، وذكر أهل العلم بعد ذلك أن المنافقين في زمان يعني حذيفة كما ذكرهم في الجامعة صحيح البخاري تقريبا يعني روايتين أو حديثين جنب بعض، فقالوا يعني أهل النفاق يعني في هذا الزمن أسوأ من أولئك، أسوأ من أولئك، لأن المنافقين الأوائل كانوا يبطنون، وكثير من المنافقين في الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني في ضعف الدولة ربما يكونون رؤساء وأئمة وربما يكونوا آمرين وناهين، وكما هو معلوم الآن يعني عندنا الآن يعني كثير من المنافقين والزنادقة هم أساسا الذين يسوسون الناس يعني في بلدانهم الإسلامية، هؤلاء أهل النفاق وأهل الزندقة وأهل الكفر، ولأنهم يغربون الزنادقة، فالذي يغرب الزنادقة لا يكون إلا زنديقا، ويغربون الملاحدة، والذي يغرب الملاحدة لا يكون إلا ملحدا، ويغربون المرتدين، والذي يغرب المرتدين لا يكون إلا مرتدا، ويغربون الكفار الأصليين اليهود والنصارى ويجعلوهم من أهل خاصتهم ومن أهل مشورتهم، والذي يفعل هذا يكون هو أسوأ من هؤلاء، يعني ما هو يعني بدون هؤلاء، إنما هو أسوأ منهم، لأنه هو تخطى يعني كل الخطوط الإسلامية التي تمنع الإنسان في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان ألا يصرح بالكفر، يعني يكون عنده نوع من الحياة، هؤلاء ما عندهم حياة أبدا. أنا لا أريد أن أصرح يعني بأن فلان وفلان يعني، لكن الآن الموجود يعني في الدول الإسلامية هؤلاء يعني الساسة هم أسوأ من الكفار الأصليين، أسوأ من الكفار الأصليين. كيف يعني إنسان يأتي بالبابة والبابة يعني يدعو للناس بالبركة، يعني معقول هو؟ هل هذا معقول؟ أو هل يعقل يعني مثل القرضاوي يعني؟ هذا نقول يعني لأنه هذا رجل عالم يعني باعتباره عند أهل العلم يترحم على البابا ويقول هو يعني من إخواننا أو ما شابه ذلك، هذا يقوله عاقل؟ أنا أتكلم عن الكفر الآن ولا أنه هو داخل الإسلام ولا خارج الإسلام، لكن من قال هذا؟ من قال هذا؟ هل هو يعني سوي عاقل؟ دعك من الإيمان، هل هو عاقل؟ ولو كان في إقامة القرضاوي أو ما شابه ذلك، المسألة ما مسألة القامات يا جماعة، المسألة مسألة دين ومسألة إسلام ومسألة اعتقاد ومسألة يعني الإنسان لابد يعني يعرف فيها الموازين والمعايير. يعني لما أبو ذر يعني قال كلمة، ما قال كلمة مثل هذه، لما قال له يا ابن السوداء ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني؟ قال نعم على كبر سن أبي ذر، كما جاء الرواية في البخاري وفي غيره. فإذا يعني هذا الذي يعني يكون عالما يعني لا يكون جاهلي ولا يكون يعني فيه هذه الصفات الذميمة، يعني معناه العلم هو الذي يعني يمحو هذه المذمات والسيئات، هذا ما يجوز يا جماعة. الإسلام ده عنده معالم، عنده معالم، عنده معايير، عنده يعني أمور ينتهي الناس إليها، ما فيها واحد يعني مقدم ولا مؤخر، من أخطأ هذا يقال له أخطأ ولو كان كبيرا أو عظيما أو جليلا. فلذلك يعني هذه يعني مسائل النفاق اليوم أعظم وأجل، أعظم وأجل، وكتب فيها كثير من العلماء الأخيار والصالحين. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم. بارك الله فيكم مولانا، أحسن الله إليك. في سؤال آخر يا مولانا، أخ يقول إذا خاف المرء شيئا قال الله ربي لا أشرك به شيئا، فيسأل يقول أين ورد هذا الحديث وصحيح؟ قال شنو؟ الله ربي لا أشرك به شيئا عند الخوف، أين ورد ذلك؟ هو كذا الحديث هو؟ ما تعرفه؟ ما أعرف هذا. أنت ويعني هو المأثور اللهم إني يعني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يعني هذه السياقة ما بتدل على أنه سياقة حديث يعني اللي يكون رواه بالمعنى يعني، لكن المأثور يعني اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ربما يعني ينسبونه إلى أبي بكر الصديق ولا يصح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كان الأثر فيه كلام، لكن ما في مانع يعني الإنسان يعني يدعو ويعني ويتحصن من هذا الدعاء ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، لأن الشرك يعني هو كثير، يعني مرات يكون يعني ما يظهر يعني الإنسان، يكون خفيا. ما هو الشرك الخفي هذا وإن كان حديث فيه كلام، لكن المعنى صحيح عند أهل العلم. يعني الرياء هو الشرك الأصغر. بعض الناس صحيح حسنه، وكثير منهم يعني لم يحسنه، لكن مسألة الرياء والسمعة، ما هذا حديث في الصحيحين: من رأى الله به، ومن سمع الله به، وهو في الصحيحين. لكن هل يكون هو من الشرك يعني الأصغر؟ هذا الذي درج عليه أهل العلم، ولا نستطيع أن نخرج على أهل العلم يعني بغض النظر بعد ذلك يعني الحديث أو الأثر يعني صح أو لم يصح. حسنه بعض الناس ولم يحسنه يعني كثير من الناس، وعلى أجل يعني أصبح يعني نوع من أنواع ما يستدل به في مثل هذه المواضيع. ما كل يعني ما أنكره العلماء يعني أو ضعفه العلماء لا يحتج به، لأنه لو ذهبنا إلى ذلك يعني ربما أبطلنا هذه الرسالة التي ذكرها شيخ الإسلام هذا الكتاب، كتاب الإيمان الأكبر ولا الإيمان الكبير، مش نعم. يعني فيه أشياء كثيرة يعني، ومع ذلك إنها صالحة يعني للاستدلال. صالحة للاستدلال ما معناها إنها صالحة أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني يجب علينا أن نفهم يعني بقدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى. طيب يا مولانا، وقال هنا يعني أسمعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا لكن بخلاف اللي ذكره هو يعني بالمعنى، لكن الحديث ضعيف كما قال شعيب المعوط ضعيف. نعم. ما يمنع يعني إنسان يستعيذ يعني من باب الاستعاذة، يعني من باب الاستعاذة، مش معناه العمل بالحديث الضعيف، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف قط. لكن إذا كانت في معاني يعني إذا كانت في معاني يعني صالحة، من غير ما ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير ما يقول للناس إنه هذا دعاء ينبغي على الناس أن يعمل به، يعني إذا كان واحد عمل به في خاصة نفسه يعني. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. آمين. قال: فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أن يعلم أنه كافر بالباطن جازة الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعته، وإن كان له ذنوب. قال: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه، كما روي في حديث من؟ محلم. كما في حديث محلم بن جثامة. الشيخ يقول: الحديث لا يصح. قال: وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان. وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا في مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا ببدعة ابتدعها، ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن، إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلق في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. قال: وكذلك سائر الثنتين 70 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن. وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في درك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. طيب يا مولانا، بعد إذنك في أخ يسأل سؤال. نعم. في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحدا لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فالأخ يقول: هل يفهم من كلام شيخ الإسلام هذا خطأ من قال بتكفير جميع أهل البدع؟ تكفير أهل البدع جميعا يعني تكفيرهم لا يجوز يعني إلا بعد البيان والتفصيل. ما هو البدعة في بدعة كبرى وبدعة صغرى، وهي البدعة الكبرى هذه المذاهب، يعني المذاهب الاعتقادية، مذاهب الأهواء، مذاهب الأهواء. وهم الآن يعني حتى أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة المعتزلة، يعني حتى مر علينا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفرهم، مع أنه أحاديث الرؤية ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، ثابت بالقرآن وثابت بالسنة. لماذا لم يكفرهم؟ لو يكفرهم يعني الناس يعني عموما لمسألة التأويل، يعني ومظنة الجهل الموجود عند هؤلاء، ومظنة يعني أنهم يعني يريدون أن يعظموا الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يشبه الخلق. طبعا هذه التأويل كلها باطلة، ما عندها يعني شيء من الصحة، لكن هذه كما قالها قالها أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، يعني والناس يعني كما ذكرت لكم من الأول لا يخرجون على هذا الكتاب، لا يخرجون على هذا الكتاب. يعني هؤلاء المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم المعلومات إلا بعد ما تقع، يعني يعرف أو يعلم الكليات، أما الجزئيات واحدة وراء واحدة وراء واحدة عندهم إلا بعد ما تقع. أنا عندي كفر هذا، يعني هذا كفر، لكن كثير يعني من النظار يعني من جماعة أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم، تبعوا في ذلك الأشعرية، تبعوا في ذلك أبي الحسن الأشعري في المقالات ونظار المذهب الأشعري، سواء كان الرازي ولا سواء كان الغزالي أو الآمدي أو غير واحد يعني من الناس الأكابر في المذهب الأشعري المعول عليهم، وهم يقولون هذا. أو يعني مثل الكرامية، وهم يقولون يعني الغالب التيسيم، التيسيم يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بالتيسيم المحض، وهذا كفر، يعني هذا كفر. فهم قالوا يعني إنما قالوا ذلك يعني لأن النصوص والآيات والسنة التي وردت يعني في هذا المعنى تدل على هذا الظاهر، يعني الظاهر المتبادل. لكن أين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تضرب لله الأمثال وهل تعلم له سميا ولا يعني وأن لا يجعل له ند؟ هذا ما يكون فيه الندية، هذا فيه الندية وفيه المساواة، يعني حتى الضالين والمشركين إذ نسويكم برب العالمين، فهذه المساواة أو التسوية هذه كلها يعني تدل على أن من فعل هذا هو كافر. لكن هم قالوا لما يعني احتجوا بهذه الآثار والأحاديث حتى باطلة وما عندها أصل ولا عندها يعني خطم ولا عندها أزمة ولا ما شابه ذلك، لأنهم باعتبار أنهم منسوبين لأهل الإسلام. هذه من أكبر المشكلات، وخاصة حديث 73 فرقة هذا الذي صحاه جماعة من العلماء، هل هو صحيح أو غير صحيح ما أريد أن أدخل فيه يعني كثيرا، لكن هذا هو من ضمن الأشياء يعني التي يعني تأولوا واتقوا عليها، يعني كما ذكر الشيخ الآن يعني في هذه المسائل. فإذن المسألة هذه يعني هي عميقة وأصبحت يعني معلومة عند الناس. فيعني كسر هذه المسائل أو هذه العقبات أو هذا حجر الزاوية أو الحجر الزاوية كما يقولون صعب جدا، يعني البيان والإيضاح وقراءة العلم يعني النافع، النصوص الظاهرة الواضحة من القرآن ومن السنة وكلام أهل العلم الموافق لهذه النصوص، لأنه إذا هو أكثر من هذا يعني قرأ لكل إنسان يجد فيه يعني من الباطل ما يجد، كيف يعني تجعل لنفسك يعني قاعدة وزوايا ما تخرج منها بحيث ما يتسرب إليك الباطل؟ لابد يكون عندك يعني حفظ يعني تتحصن به وتتكي عليه وتكون عندك رؤية وعندك بوصلة كما يقول يعني المعاصرين، يعني إذا ما عندك بوصلة أنت ماشي كده يعني هتكون ماشي كالدرويش ولا كالمجنون، ما تدري نفسك إلى أين تذهب، وتأخذ بقول كل إنسان حتى ولو منسوب إلى أهل السنة والجماعة كما ذكر الآن الشيخ، قال يعني قد يكون هو مخطئ، يعني هذا الذي ابتدع البدعة قد يكون مخطئا يعني مجتهدا، يعني ربما يكون مجتهدا، وهذا يعني كثير موجود يعني عند أهل الإسلام وأئمة المسلمين. فالمسألة بتحتاج للعلم والمعرفة، المعرفة والعلم والكتب المؤسسة والمؤصلة مع يعني رعاية النظر الثاقب ويعني النظر الثاقب والمعرفة المحكمة مع تقوى الله سبحانه وتعالى والورع ويعني والبعد عن الخوض والانتصار بالباطل. أكيد يعني إذا كان عنده تقوى وورع ما يقال له يعني لا تنتصر بالباطل، لأنه أساسا هو لا ينتصر بالباطل. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يتولانا وإياكم. أحسن الله إليكم مولانا، ظننا أن الاتصال قد انقطع ولكننا وبه إليه قال: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء ولا غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلون مرتدا ببعض هذه الأنواع من النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا. ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. قال: ونظير هذا لو قيل إن الرجل من أهل السنة. نعم. في قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذا النوع، بعض هذه الأنواع. فالأخ يقول: هل يفهم من هذا أن الأحناف لا ينفون العلاقة بين العمل والإيمان بشكل كامل مثل الجميع؟ ما أنت ما سمعته الآن يعني لما ذكر إنه مسألة العمل يعني ما هو داخل في التصديق، هو قال كده يعني، لكن عندهم يعني ما هو حتى المرجئة عندهم في شيء يعني إلا يكفر به الإنسان، حتى المرجئة يعني المرجئة يعني من سب الله سبحانه وتعالى سبا واضحا ظاهرا بينا عندهم، وهم سافي الحنفية عندهم من سب الله يعني ظاهرا بينا عندهم بعض المرات يعني توقي ولا حاجة كده يعني انهم يفرقوا بين واحد واخر يعني، يعني لما اذا سب واحد الدين يعني وهو يصلي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هم هذا لا يذهبون الى تكفيره، يعتبروه يعني انه يعني اخطأ او غلط او يذمونه غاية الذم، بخلاف الذي لا يصلي اصلا يعني تارك العمل، هذا اذا سب الله عنده كافر، هذا هو لابد الانسان يعرف التفريق الموجود عند الحنفية او المرجية عموما، فعندهم يعني الكفر يعني يكون كفرا يعني يكون كفرا يعني خاصة مرجية الفقهاء عندهم من رمى المصحف في محل القاذورات كافر، من سب نبيا مجمع على نبوته كافر، هذا أكثر الفقهاء يعني أكثر الفقهاء مع الإرجاء الموجود عندهم، فلذلك يعني هذه لأنها أشياء معلومة ومنصوص عليها عندهم يعني في الدين والقرآن والإسلام، ولأنها تابعة للإيمان يعني إذا سب الله سبحانه وتعالى كأنه نقض الإيمان الذي أقر به في القلب وصدق به في القلب لما يفعل هذه الأفعال، هذا الذي يعني يقولونه بهذا المعنى والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال ونظير هذا لو قيل إن رجل من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط وكذلك لو قيل إن رجل يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما وموافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن قيل فقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، قيل وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح كفر صدرا، وإلا تناقض أول الآية وآخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون إكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره، وإذا لم يشرح صدره وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدره وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام، فالقرآن يبين أن إيمانه نعم. في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترد عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهم واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة له من التردي عنهما فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل، في هذا الكلام هل يفهم من هذا أنه ليس كفر ظاهر إلا ومعه كفر باطن لوجود التلازم بينهما يعني؟ لا بد من ذلك. نعم، ما هو الكفر الظاهر لا بد أن يكون فيه كفر يعني باطن، الكفر الباطن هذا ما هو الذي يعني جعل الظاهر أو القول هو الذي يعني يفسر ويتكلم عن ما في القلب، هذا شرح للموجود في القلب يعني إفصاح أفصح عما قلبه، ولذلك يعني هذا يعني يكون كافرا يعني ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا وباطنا يعني من سب الله سبحانه وتعالى أو قال أنا لا يعني ما هو المرجية الآن يعني مرجية الجهمية ومرجية الأشعرية يعني يقولون التصديق يعني بالقلب يعني حتى في شرح الجوهرة وغيرها من الكتب الأشعرية لو أبى أن يقول لا إله إلا الله وقتل وهو يعني مستقر الإيمان في قلبه عنده من أهل الجنة يعني هذا ما يضره يعني يقتل هنا يعني كفرا وهو عند الله مؤمن، أنا ذاتي ما عارف يعني كيف أنهم دروا بأنه مؤمن وهم قتلوه يعني كفرا، كيف يقتلوه كفرا؟ هذا من الأمور العجيبة يعني هذا من أنواع التناقض وأنواع الباطل، يعني تحكم عليه بأنه مؤمن وتحكم عليه بالظاهر أنه كافر لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله لما طلبوا منه ذلك فيقتل من أجل عدم القول ويحكم له بالإسلام يعني والإيمان بالقلب من أدراه يقول ربما يعني في بعض المرات قال أنا مؤمن بقلبي يعني يقولون ذلك يعني قال أنا مؤمن بالقلب يعني أو يعني يعرفون بعض الناس يعني الذين يذكرون الله بالقلب نقشبندية أو ما شابه ذلك يعني بعض الطرقية يعني ما يتكلمون يعني كذا يعني الهيام يعني هيام ولا الخيام ولا أي حاجة يعني يهوم كذا يعني بقلبه وببصره يعني في السماء ويعتبر هذا من أعظم المؤمنين وإن لم يصرح بالإيمان وإن سب الله ورسوله يعني عندهم هذا بهذه الصورة يعني من أهل الإيمان، وأنت لو قريت في الأشعرية يعني عندهم يعني الصوفية يعني في الجوهرة لما تحدث عن الأولياء وكرامات الأولياء ربما يقولون يعني بعض الكلام قال يعني بعض الكلام القبيح يعني فماذا قال البيجوري قال يعني كلام الأولياء أولى بالتأويل من كلام الله ورسوله من كلام المعصوم يعني ليه لأنه كلام المعصوم أصلا حق هذا صحيح هذا صحيح لكن كلام الولي هذا يعني ما هو كله حق يعني بعضه حق وبعضه غير حق الغير حق هذا يحتاج إلى تأويل من قال أنا الله يتأول له أنا عبد الله يعني نقول والله الرجل ده قاصد أنا عبد الله وذكروا يعني قال يعني كلام الاتحادية والوجود هذا يتأول بخلاف النصارى. النصارى يقولون بالاتحاد ووحدة الوجود، مو هكذا؟ الناسوت واللاهوت، وعيسى ابن الله وولد الله وعيسى هو الله، لا يتأولون للنصارى لأنهم كفار، لكن لأن هؤلاء أولياء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يتأول لهم، لابد أن يتأول لهم. وهذا التأويل موجود عندنا من أصغر كتاب عندنا يوم البراهين إلى آخر كتاب سنوسية ولا مقالات ولا ما شابه ذلك، أن يتأول لهؤلاء الأولياء. فلذلك يعني ممكن ما يصرحوا يعني بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول لك والله أنا الله. عبد القادر الجيلاني كما يقولون هم، وهو يعني ليس كما قالوا، يقول أنا الله، أنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أنا الذي يحيي ويميت. وفي ناس يقولوا صدق، يعني زي هذا المقبول في مصر، هذا كان مفتي في الحكومة الماضية هذه، علي جمعة وأسامة والجماعة ديل، عندهم ما في مانع يعني، عندهم الناس المقبولين هؤلاء ديل، إنه ديل يعني أكمل الأولياء وسرا كده، ممكن يكون أكمل من الأنبياء يعني في الكلام الجلسات الخاصة، يعني إنه يكونوا أكمل من الأنبياء زي ما قال هذا. أظن ما أدري إنه رينان، هذا واحد مستشرق قال يعني لمو رينان، هذا ماسنيون لما ذكر يعني هذا القبيح الحلاج، قال الحلاج هذا يعني هو صرح ما عنده من اعتقاد، قال هذا الذي قاله الحلاج هو الصحيح، قال النبي ما استطاع أن يقول مثل ما قال الحلاج، ما هو وجه الشبه بين الحلاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه الحلاج تابع للنبي، فإنت التابع ده تجعله أصل وتجعل النبي هو الفرع، ولا مو هكذا؟ عند النبوة ذات مدعاة، عند النبي ده ماسنيون، نعم، لكن باعتبار أنه يعني بيرى إنه الحلاج يعني هو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام مع ادعاء النبوة يعني. فكيف إنه الإنسان المعتبر هو أصل يقاس على الفرع، ولا الفرع يقاس على الأصل؟ فهم يكتبوا ما ينتبهوا حتى للكلام يعني، ولا يفهموه ولا يعقلوه كما يعني قال أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. فلذلك نسأل الله العافية لنا ولكم. أعوذ بالله من العمى والضلال. أحسن الله إليكم مولانا، بارك الله فيكم. جات وصل؟ باقي 3 دقائق. طيب. قال: والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. نعم، هذا يعني كلام جليل وطيب وحسن، ولذلك يعني ختم به في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وعن سائر علماء المسلمين وأئمة الهدى وأئمة من السلف الصالح، وأن يغفر لنا وإياهم ويرحمنا وإياهم، وأن لا يكلنا وإياهم إلى أنفسنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ولا نحرمكم من كل سوء، ومتعنا بالسماع منكم والحضور على أيديكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يداعبك يا مصطفى. حبيبي يا مولانا بارك الله فيك. يقول لك آمين وإياكم يا ابن النيل. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.